الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. إذا استفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا بد أن يكون بين وإن خفف فيكون صلاته تامة. أي نعم، الأئمة ينبغي أن يكون لا يطيل إطالة مملة ولا يخفف تخفيفا مخل بالأركان بالركوع والسجود والقراءة، والخشوع من أهم شيء أن يكون في صلاة خشوع، والخشوع ممكن يكون ولو كانت الصلاة خفيفة. ولذلك في حديث أنس يقول: ما رأيت أحدا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إتمام يخفها ويتمها عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يكون في غالب الأحوال، وإلا فقد أطال في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام وصلى المغرب، كما في حديث زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت مع مروان، فصلى المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف، صلى بهم المغرب في هذه السورة. لكن هو عليه السلام يعلم أحوال الناس، يعرف أحوالهم، والله يخبره عن حالهم، ونحن لا نكون كهيئته عليه السلام. ما يمكن للإمام أن يعرف أحوال الناس من ورائه. أحسن الله إليكم. يريد منكم تلخيص الجمع والقصر وطريقتهما أثناء السفر وفي البلد الذي سيقيم فيه أقل من 4 أيام، فهل الأولى القصر أم الجمع لأنه يلتبس عليه هذا الأمر؟ خلاصة القول في هذا أن القصر بالنسبة للمسافر من حين ما يخرج من بلده إلى أن يكتمل سفره، إما بالإقامة في البلد التي يريدها أو بالعودة إلى بلده، يستحب له استحبابا مؤكدا القصر، أن يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء ركعتين. هذا مجمع عليه عند أهل العلم أنه يستحب للمسافر استحبابا مؤكدا إذا خرج من بلده إلى بلد آخر مسافة قصر. بعض أهل العلم يحددها إلى 90 أو 80 كيل أو قريب من هذا، فإذا خرج هذه المسافة حتى يعود إلى بلده، أو إذا استقر في البلد التي قصدها فهو يقصر الصلاة في أثناء الطريق وفي إقامته إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل. هذا في شأن القصر. أما الجمع فلأهل العلم فيها أقوال، فمن أهل العلم من يرى مشروعية الجمع للمسافر، إما جمع تقديم أو جمع تأخير أو بينهما للصلوات التي تجمع، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيرون أنه في حل من أمره، إن شاء أن يجمع ويقدم العصر ويصليها مع الظهر، أو وكذلك العشاء يقدمها ويصليها مع المغرب، يسمى جمع تقديم، لكن إذا مشى وسافر في سفره. أما في الإقامة في البلد فمن أهل العلم من لا يرى الجمع بالنسبة للمسافر، ومن أهل العلم من يرى جمع التأخير دون جمع التقديم، وأنه يجوز له أن يؤخر الظهر إلى أن يقترب وقت العصر فيصلي الظهر ثم يصلي العصر، وكذلك المغرب مع العشاء، يؤخر المغرب إلى قريب من غياب الشفق دخول وقت العشاء فيصلي المغرب ثم يصلي العشاء، جمع تأخير. وهذا أحوط، هذا الخلاف فيه قليل، عامة أهل العلم يقولون به ولا يخالفون فيه جمع التأخير. أما في البلد فكما ذكرت الكثير من أهل العلم لا يرون الجمع وانت في البلد، إذا أقمت في البلد لا تجمع إلا في حال المطر كما مر بنا، إذا مطر شديد أو برد شديد والمطر يكون معه وحل ورياح شديدة، فبعضهم يرى الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في صلاة الليل، أما صلاة النهار فمنهم من لا يرى الجمع فيها. أحسن الله إليكم. ويسأل في سؤال آخر يقول: هل من نوى الفطر في رمضان ولم يجد شيئا يأكله هل يعتبر أنه أفطر وعليه القضاء علما بأنه مسافر؟ يعني يسأل عن الفطر أثناء النهار يعني كأنه مسافر في رمضان. الفقهاء يعني لهم كلام من هذا القبيل أن من نوى الإفطار فقد أفطر. والذي يظهر لي أنه لا يكفي هذا، لأن مجرد نية الإفطار ما لم تقترن بالعمل فلا يصدق عليه أنه أفطر. هم يقولون أفطر حكما، يعتبرون أفطر حكما إما بهذه النية أو بغروب الشمس عليه. بغروب الشمس عليه لا شك أنه يكون أفطر حكما وإن لم يفطر حقيقة. أما في أثناء السفر إذا عزم على الفطر لكن لم يجد شيء يفطر عليه ونوى الفطر، الذي يظهر لي أنه حتى يعمل ما دام لم يتناول شيء أكلا أو شربا يعتبر صائم، ولا يلزمه القضاء في هذه الحالة إذا أتم صيامه إلى الليل. أحسن الله عليكم. امرأة تسأل تقول أنها تناولت الحبوب، حبوب منع الحيض، وهي صائمة لكي تؤدي عمرتها، فهل صيامها صحيح؟ لا، تناول هذه الحبوب، فهذه الحبوب لأنها شيء يدخل الجوف وله أثر، فالذي يظهر أنها ما كان ينبغي لها أن تأخذها وهي صائمة، فعليها أن تقضي هذا اليوم. أحسن الله عليكم. هل انكشاف الفخذ يبطل الوضوء؟ يبطل الوضوء؟ نعم. لا، ما يعني انكشاف العورة كله، انكشاف العورة لا يبطل الوضوء بحال من الأحوال، لكن بالنسبة للصلاة إذا كان قصده الصلاة فانكشاف العورة أو كشفها لا انكشافها، لأن الكشف الذي يكون بفعل المصلي نفسه أو بإقرار منه، فانكشاف العورة الصحيح أنه أو كشفها تبطل به الصلاة. أما إذا انكشفت غصبا عنه يصلي في مكان ما، فمثلا الرياح أو الهواء تسبب في رفع ثوبه وبدأ شيء من عورته، فالصحيح أن صلاته لا تبطل لأن هذا أمر لم يتم بإرادته. والفخذ على الصحيح من كلام أهل العلم يعتبر عورة كما جاء في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة في حديث جرهد، وأيضا في حديث علي رضي الله عنه غطي الفخذ فإنه عورة، فلا يجوز كشفه، لا يجوز كشفه، لكن إذا انكشف عن غير إرادة فهذا أمر آخر. أحسن الله إليكم. ما هي السنن والآداب لمن زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنن والآداب، بالنسبة للسنن أولا أن يقصد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يبدأ بشيء قبله فيدخل المسجد وأول ما يبدأ يصلي تحية المسجد ركعتين، ثم ينبغي أن ينطلق إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم السلام المعروف السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخرها، وأيضا يتقدم قليل ويسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويترضى عنهما، وإن زاد في حق النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام الذي ورد عن بعض السلف، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته، فهذا كلام طيب وحسن، لكن لا ينبغي أن يسترسل في كلام بعض الإخوان يكون معه أشياء يقرأ فيها وقد يكون فيها نوع من الغلو والإطراء الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي له، ينبغي أن يتأكد ويتحقق مما يقال ولا يطيل ولا يكثر. ابن عمر رضي الله عنهما كان من أتبع الناس للسنن وأحرصهم عليها، كان يمر بقبر النبي عليه السلام فلا يزيد أن يقول السلام عليك يا رسول الله، ويصلي على النبي عليه السلام ويمشي، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ويمشي، فلنا قدوة وأسوة حسنة بالصحابة رضي الله عنهم. وإن كان وقت صلاة فريضة فإذا صلى الفريضة تجزئه عن يصلي تحية المسجد، وينبغي أن لا يرفع صوته في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبتعد عن المهاترات والمنازعات والجدال الذي لا خير فيه، هذا من الآداب والسنن. وأيضا من السنن أن يصلي بمسجد قباء، يذهب إلى مسجد قباء ويصلي في ركعتين الأولى أن يكون في غير أوقات النهي. وليس هناك مسجد يستحب قصده في المدينة للصلاة فيه إلا مسجد قباء ومسجد الرسول عليه الصلاة. فالمساجد الأخرى وهي مساجد أثرية معروفة، مسجد السبق، مسجد الإجابة، مسجد الغمامة، مسجد الجمعة والقبلتين ونحوها من المساجد، لا يجوز أن يقصدها للصلاة فيها، لكن يريد أن يمر بها يتعرف عليها هذا شيء آخر. وأيضا من السنن أن يزور البقيع ويترضى ويترحم على من فيه من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، آل البيت، ففيه عدد كبير من بناته وأزواجه عليه الصلاة والسلام ومن بني هاشم رضي الله عنه، وفيه أيضا من كبار الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم، فيحسن أن يأتي البقيع ويسلم السلام الشرعي الذي علمه الرسول عليه السلام الصحابة وبلغنا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، اللهم ارض عنهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء إلى آخره. وكذلك شهداء أحد ومقدمهم حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فيزور شهداء أحد ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويدعو لهم. هذا الذي ورد في شأن ما يسن. ومن الآداب في المدينة أن الإنسان يحرص كل الحرص على الأخلاق الحسنة واحترام إخوانه من رفاقه ومن المقيمين هنا، ويبتعد عن إن كان مبتلى بأمور مقصر فيها ومخل فأضعف الأحوال أن يجتنبها في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان مبتلى بحلق اللحية أقل شيء أنه في مدينة الرسول عليه السلام يكف عن هذا، مسبل ثوبه، يختار ثوب يناسب ما أمر به الرسول عليه السلام من عدم الإسبال إلى آخره. فهذا مما ينبغي أن يراعيه زائر المدينة. أحسن الله عليكم. والتبكير للصلوات، بعض الإخوان يعني ينهمكون في الأسواق وتضيع عليهم الأوقات في التسوق، وهذا شيء يعني الأسواق تجدها في بلدك ربما أحسن من هذه الأسواق، فما مالك والأسواق، أنت أتيت إلى بقعة مباركة، المسجد مسجد الرسول عليه السلام، تقضي أوقاتك تلاوة للقرآن، صلاة، ذكر، هذا الذي ينبغي. وكذلك في مكة، إذا ذهبت إلى مكة ينبغي أن يكون وقتك كل عامر بهذه الأشياء، واترك الأسواق هذه لك إن شاء الله معها أوقات، وحتى في بلدك لا ينبغي. وقد جاء في الحديث أحب الأماكن إلى الله المساجد وأبغضها إلى الله الأسواق، لأنها فيها ما فيها من اللغط وهيشات الأسواق كما في الحديث، وربما الغش والخداع وما إلى ذلك والأيمان الكاذبة. أحسن الله إليكم. هل يجوز الإشارة باليد عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ورد الإشارة باليد إذا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، بل الذي ورد أنه يتكلم ويتلفظ بالسلام الذي ورد. أحسن الله إليكم. من كان له ميت في المقبرة هل يذهب إلى قبره أم يكفي من عند باب المقبرة؟ بل الأولى أن يأتي إلى القبر، إلى القبر ويقف بين يدي القبر ويسلم على صاحبه عند قبره. لكن إذا كان لا يتسنى له هذا أو يعني على عجلة من أمره فوقف داخل المقبرة فلعل هذا يكفي. الرسول عليه السلام في آخر حياته ذهب إلى البقيع وسلم عليهم في مكان موضع من المقبرة. صلى الله عليه. هل يدعو عند القبر؟ يدعو لهم، يدعو للموتى، أما أن يدعو الله فلا يجوز أن يدعو عند القبور ولا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز، لأن هذا سد للذريعة. فإذا انتهيت من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان لك رغبة في الدعاء فائت المسجد، تعود إلى الموضع من المسجد وتدعو الله بما تحب. والمستحسن والمستحب عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره أن تقف تلقاء القبر، تستدبر القبلة ويكون وجهك إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مواجه لوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا، الأفضل أن يكون القبر على جانبك الأيسر وتستقبل القبلة، فهذا ليس هو الأولى، الأولى هو ما ذكرت. ومن زار المدينة يكفيه زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هي زيارة واحدة، عند دخولك المدينة، وإن أردت عند الخروج فبعض أهل العلم أيضا يقول هذا مستحب، وبعضهم يقول إنما هي عند دخولك المدينة، أما عند إقامتك فلا ينبغي أن تذهب إلى القبر، بل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم حيث كنت، ولا تتوجه أو تتجه إلى القبر، ما تتجه إلى القبر بحال من الأحوال، هذه بدعة. يعني نلاحظ بعض الناس يتوجهون إلى القبر بعد الصلاة أو في كل يوم مرة أو مرتين، وهذه بدعة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الشيء، بل يصلون ويسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يتوجهوا إلى قبره. أحسن الله إليكم. عند الشروع في السعي هل نتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة إلى آخر الآية إذا أقبلنا على الصفا أم أثناء السعي؟ بل الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أقبل على الصفا دخله من بابه ثم تلا الآية إن الصفا والمروة إذا أقبل على الصفا قبل أن يشرع في السعي. أحسن الله إليكم. بعضهم يرى أيضا أنه يقال هذا الذكر عند المروة. أحسن الله إليكم. هل يقال عند دفن الجنازة إن كان طفلا أن يقول استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل؟ ما أدري والله، ما عندي شيء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا سلمت من صلاة الجنازة فهل أستدير بجميع جسدي إلى الناحية اليمنى أم بالرأس فقط؟ السلام من صلاة الجنازة مثله مثل الانصراف من الصلاة المكتوبة، فتلتفت عن يمينك من غير أن تستدير ببدنك. أحسن الله إليكم. يعقب هذا الأخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأعراف في المغرب وكان يصلي أيضا بالأنفال نحو قيامه وركوعه وسجوده. أما نحو قيامه وقعوده وسجوده فهذا ورد في التهجد في قيام الليل، أما صلاته عليه الصلاة والسلام بالأعراف وبالمرسلات وبالطور فهذا لا شك ورد، ومثل ما ذكرت قبل قليل هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقول إني أراكم من ورائي، وأيضا يعلم من حال الصحابة، فلو علم شيء يستدعي التخفيف لخفف، مثل ما ذكرت من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فإذا سمع بكاء الصبي خففها مراعاة لحال أمه، فهذا ما يدل على أنه على علم إذا أو علم من حالهم. فكذلك الإمام، وليس كذلك الإمام، بقية الأئمة ليسوا كذلك، الإمام ما يعلم من حال الجماعة شيء، خاصة إذا كانوا جماعة كثيرين أو مسجد يرتاده من جهات متعددة من ضعفاء من ذوي الحاجات، فنحن مأمورون بهذا، ففعل قوله عليه الصلاة والسلام خطابا لنا أولى بالاتباع من مجرد فعله، إذا تعارض القول والفعل فباتفاق أهل العلم أننا يجب أن نأخذ بقوله الموجه إلينا الذي خاطبنا به، أما فعله عليه السلام فهذا قد يكون له تأويلات واحتمالات، لكن لو لم يكن إلا فعله صحيح، لو لم يرد إلا الفعل فنحن مأمورون أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، لكن ورد قول يخصنا وأمرنا إذا أما أحدكم الناس فليخفف. أحسن الله إليكم. من أراد الحج في اليوم السابع من ذي الحجة فهل يلزمه جميع الصلوات في منى يوم التروية، خاصة إذا وصل إلى مكة صلاة العصر أو المغرب؟ الأولى هذا الأفضل، لأن يوم التروية هو اليوم الثامن، فإذا وصل مكة اليوم السابع فبإمكانه يعني يبيت بمكة مثلا والصباح يعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح من يوم عرفة، يصلي فيها خمس الأوقات، هذا مستحب وباتفاق أهل العلم ليس بواجب على الحاج. أحسن الله إليكم. هل يجوز التبول وهو واقف؟ ورد أنه يعني مباح للإنسان أن يبول واقفا، وقد ورد في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام مر بسباطة قوم فبال وهو واقف، فمن هذا أخذ أهل العلم جواز هذا الأمر. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا يدل على خاصة من له عذر من مرض أو الموضع لا يساعده على الجلوس أو ما إلى ذلك. السلام عليكم. شخص يريد الحج وجاء من الباكستان وهو, فهل يجوز له أن يقصر الصلاة في المطار في مطار باكستان؟ إذا كان المطار يبعد عن بلدها التي تحرك منها مسافة قصر فحكمه حكم المسافر, فإقامته في المطار إذا مرت عليه صلوات وهو في مطار بلده وقد أتى من إحدى القرى أو نفس المدينة, مطار المدينة التي هو فيها بعيد مثل ما هو الشأن في بعض المدن تكون المطارات على مسافات طويلة عن المدينة, فلا حرج, يكون مسافر ويقصر. أحسن الله إليكم. يسأل عن تربية الشعر بأن يجعل له جمة, هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهل هي سنة؟ إيه نعم, من أهل العلم من يرى أن ترك الشعر وعدم التعرض له بحيث يكون ما يكون طويل طولا فاحشا, يعني يكون جمة إلى الأذنين, إلى شحمة الأذنين, فيرون هذا, منهم من يرى أنه مستحب أو سنة, وأنه عليه السلام كان له شعر أو له جمة وكان, لكن كان يعتني بها يرجلها ولا يتركها شعثة, فمن كان عنده قدرة على هذا, لكن ينبغي أن يكون عاملا بالسنن الأخرى, لأن بعض الناس للأسف تجد حليق ويطيل شاربه ويترك شعره ويقول أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أبدا, لو كان يقتدي وفر لحيته كما وفر شعر رأسه, لكن له هوى ورغبة ومزاج في ترك شعر رأسه وليس له هوى في لحيته, فهذا يتبع هوى لم يتبع النبي عليه الصلاة. الذي يتبع النبي عليه الصلاة يتبع من جميع كل ما بلغه عن الرسول عليه الصلاة والسلام بادر وعمل به. فإذا كان رجل ترك لحيته وافرة وترك شعر رأسه فهذا لا شك أنه متبع للسنة. أحسن الله عليكم. هل تكون صلاة الرجل في بيته في المدينة أفضل من الصلاة في المسجد النبوي أي النافلة؟ إيه نعم, لأنه عليه الصلاة والسلام قاله في مسجده, هذا قاله في شأن مسجده وهم يصلون في المسجد, فهذا مما يدل, وهذا مما يتناوله النص تماما ولا يخرج عنه, فهو أولى أن يعني يؤخذ به. أحسن الله عليكم. يسأل يقول, أكل الناس سوف يدخلون النار امتثالا لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ هذه الآية على ظاهرها عند بعض أهل العلم أن الناس كلهم يعني يرد ورود, وهو لأن الصراط قد عرض على جهنم كما جاء في الحديث, عرض على جهنم فيجتاز به الناس, فهذا هو الورود, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. فالمتقون ينجيهم الله بحسب منزلتهم من التقوى كما جاء في الحديث, منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يكون كالطير ومنهم من كذا وكذا ومنهم من يتكرسف في النار ويسقط فيها. فإذا الورود بهذه المثابة وهذه الصفة, ولذلك من السلف من يعني يقف متحيرا عند هذه الآية ويقول يعني هذا الورود فكيف بالصدر, كيف نصدر, يعني الله سبحانه حقق وأكد لنا أننا واردون, لكن كيف نصدر منها, كيف نخرج منها نجتاز, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ثم ننجي الذين اتقوا وأن نكون بمفازة منها. أحسن الله إليكم. إذا دخل المصلي في الصلاة والإمام في السجود فهل يقرأ دعاء الاستفتاح أم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ويسجد دون قراءة دعاء الاستفتاح؟ الأولى متابعة الإمام, فيقتصر على تكبيرة الإحرام ثم يبادر إلى السجود, يبادر إلى السجود, وإن أمكن يأتي بدعاء خفيف ويدرك السجود مع الإمام فهذا حسن. السلام عليكم. إذن دعاء الاستفتاح يقصد به الصلاة كصلاة وليس قراءة الفاتحة, استفتاحا لقراءة الفاتحة؟ لا, هو مقصود, المقصود به دخول الصلاة, دعاء الاستفتاح وفي الصلاة, وكذلك استعاذة من أهل العلم يقول المقصود بها الصلاة وليست القراءة بخلاف البسملة, فالبسملة المقصود بها قراءة الفاتحة, فلا يبسمل إلا إذا كان يريد أن يقرأ, أما إذا كان لا يقرأ فيقتصر على الاستفتاح والاستعالة. أحسن الله عليكم. لو دخل هذا السائل والإمام ساجد ولم يكبر إلا تكبيرة واحدة تجزئه، الصحيح أنه تجزئه، ينوي بها تكبيرة الإحرام وتجزئه عن تكبيرة الانتقال والهوية للسجود، تجزئه عنها. من كبر والإمام مثلا راكع كبر تكبيرة واحدة ثم رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده وقال ربنا ولك الحمد، هل يعتبر في هذه الحالة أدرك الركعة؟ لا ما أدرك. إذا كان على كلامك أنه يعني كبر للركوع كبر وركع لكن تكبيرة واحدة، تكبيرة واحدة نعم، ما يختلفون في هذا أن تكبيرة واحدة تجزئه، لكن ينبغي أن يكون تكبيره عن قيام وهو قائم، هذا من شرط تكبيرة الإحرام، فتسقط عن تكبيرة الركوع وتجزئ تكبيرة الإحرام عنها. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف نجمع بين حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم غط فخذك فإنه عورة والحديث الآخر عندما دخل عثمان رضي الله عنه؟ بالنسبة لغط فخذك فإن الفخذ عورة، ومن أهل العلم صححوه، وكان الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر حديث جرهد الأسلمي وحديث أنس رضي الله عنه في انكشاف فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر، فقال حديث أنس أثبت وحديث جرهد أحوط. أما في شأن عثمان فالحديث مختلف، في بعضها أنه يعني حسر عن ركبتيه، فهذا في شأن الركبتين، والركبتين فيها الخلاف هل هي من العورة أم لا، فكثير من أهل العلم أن الركبة ليست داخلة في مسمى العورة، وأيضا الخلاف في الفخذ عند بعضهم. فعلى كل حال هذا أمر منه عليه السلام، مثل ما ذكرنا في شأن المسألة السابقة، ففعله عليه الصلاة والسلام قد يكون له تأويلات واحتمالات، فإذا خاطبنا بخطاب فعلينا بما خاطبنا به، ما دام قال غطي فخذك فهذا خطاب للأمة كلها لكل واحد، فكونه عليه السلام نقل في بعض الأحوال أنه قد يكون انكشف فخذه أو بدأ أو ما إلى ذلك، فهذا أمر له وجوه من التأويلات. في غزوة خيبر ورد الحديث في بعضها كشف عن فخذه، وفي بعضها انكشف فخذه، وانكشف هذا بفعل الريح، هو عليه السلام على إما على ناقته أو على الحصان، فلا شك أنه مع المشي، ويكون انحسر الثوب بفعل الهواء فليس عن إرادة منه عليه الصلاة والسلام، فلا إذن يكون كشفه هو، إذن لا يتعلق بهذا حكم. بينما يأمر علي ويأمر جرهد كلام يقول غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فهذا نص صريح فلا يعدل عنه إلى فعل كما قلت قابل للاحتمال والتأويل. أحسن الله إليكم. من كان في صلاة نافلة ثم أراد أن يقطعها فهل يسلم عن يمينه فقط؟ إن سلم عن يمينه واقتصر على هذا فهذا يجزئ، وإن سلم التسليمتين فهذا أيضا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول كثر الحديث وسؤال الناس عن المساهمة في الشركات المختلطة والمضاربة فيها، فما رأيكم؟ للأسف أن كثير من الشركات الآن لا يكاد الإنسان يطمئن إليها، الشركات الكبرى لا يكاد الإنسان يطمئن إليها، ولا تكاد شركة تسلم من شيء من الربا، إما تعاملا مع البنوك تقترض من البنوك أو تضع فائض أموالها في البنوك إما ودائع أو استثمارات، ومهما كان الأمر. أخي يقول أنه أتى من مكة وهو يصلي مع الجماعة في المسجد، فهل له أن يقصر الرباعية؟ لا، ما دمت تصلي مع الإمام تتمه، تصلي بصلاة الإمام، لكن لو فاتتك الصلاة لأمر ما تأخرت وصليت وحدك تصلي ركعتين، تصليها ركعتين. فالشركات نقول نحذر الإخوان من المساهمة فيها، ما نكاد نجد شركة للأسف واحدة من هذه الشركات التي ما بين وقت وآخر يعلن عن إنشائها إلا وهي متورطة بشيء من الربا، والربا شأنه خطير وقليله كثير، ينبغي المسلم أن يحذر منه ويتقي الله ولا يتعاون معهم بحال من الأحوال. أحسن الله عليكم. يقول أنه جاء من باكستان ويسكن وسيسكن في مكة شهرا كاملا، فهل يقصر في منى وعرفة ومزدلفة أيام الحج؟ إيه نعم، القصر أيام الحج الصحيح أنه للنسك، يستوي فيه أهل مكة والحجاج من غيرهم، فالمحرمون الحجاج من أهل مكة ومن خارجها كلهم يقصرون الصلاة في منى وفي عرفات ومزدلفة ثم في العودة إلى منى. أحسن الله عليكم. ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة، وما هو الأولى عمله عند دخول مكة، وما هو أول ما يعمل عند دخوله مكة؟ أول ما يعمل هو الطواف بالبيت، وإن كان هناك بعض الأذكار يذكرها بعض أهل العلم عند الدخول، عند دخول الحرم أو عند رؤية البيت، لكنها في ثبوتها نظر. يعني ورد بعض الأذكار: اللهم إن هذا الحرم حرمك، وفي بعض: اللهم إن هذا البيت بيتك والأمن أمنك وأنا عبدك وابن عبدك، اللهم حرم شعري وبشرتي على النار. لكن صحيح أنه يقول ما ورد في المساجد الأخرى: بسم الله والسلام على رسول الله، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله الرحمة: اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الذي ورد. ويشرع في الطواف طواف القدوم، ومن السنة أن يكون مضطبع يكشف عن عاتقه الأيمن، يكشف عن عاتقه الأيمن عند الطواف، عندما يشرع في الطواف، ويبادر يستلم الحجر إن تيسر، وإلا فيشير إليه بيده، يشير إليه بيده ويطوف. ولا فرق بين طواف القدوم والإفاضة إلا في النية وهذا الاطباع. طواف الإفاضة لا يكون مضطبعا، بل إما أن يكون قد تحلل ولبس ثيابه، أو إن طاف عليه ملابس الإحرام فلا حرج عليه، لكن يكون قد ستر عاتقيه في طواف الإفاضة. وأيضا طواف القدوم فيه الرمل، يرمل 3 أشواط، وهو المشي بسرعة مع مقاربة الخطى في 3 أشواط، هذا أيضا يختص به طواف القدوم.